الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، وحديثه اليوم حديث رقم 18، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. أنا حديثك أسويك الروايين. هذا الحديث رسول عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديثك يقول رسول عليه الصلاة والسلام دو يعني صحابك يعني تي أصعنا نكوي من جملة الحديث كي كاريكي تي وي أصعنا نكوي نيجي اتق الله حيث ما كنت، معنى كان لنا يرجو يروى وجوكي، يعني بمعنى يعني كان لنا يرجو، لكن معنى يرجوكي معنى يعني يرو عذاب غوره تنجيني لي تنجيني سيدي برونا ربنا سبحانه وتعالى رونا رفي درجه عباره غوي يعني كسبني جيرتنا بونين نان برونا كنا كسب انا فكرنا يروجو ربنا سبحانه وتعالى رو يعني تي غوي كزون ازبني لغي كليني لغي دينغو ار كسنا كسنا مار دنيغا دنيغو اتق الله يعني ايروجو ايرو اوجو بمعنى ربنا سبحانه وتعالى رو تيكسوم سوارني ريغي فكرنا دينار مكلف ني ريكا داينه ويغنغو سي تيدرو نكي كا كوينه دينا جيربن نيغتاو اتق الله حيث ما كنت غني لمن كان لنا اي كان لنا غيرني لي حمد لي دار غنان لي كرد لي بغير لي انار لي اي كان لنا غي ربنا سبحانه وتعالى غي نيلس دين يغا نيلس كسن يغا تايلس ملائكه واي كدبنس او دينسو رجو كره حيث ما كنت بمعنى يجي أي وقت أكو مين آجي ربنا جو تنيغا كوبايغا سكويغا تويغا ودريغا نناكويغا سبويغا كرمايغا كي أو كراسينيغا كي أو يويغا يروجو فكرنا يروجو فكرة أقوي ربنا سبحانه وتعالى رو إرنا راقبيني نيه نيدي نونيغ نيه تايدي كمانين نيه ملاكا او تدوري نسيري ابدوي فكرنا غورونا ربنا سبحانه وتعالى رو تيكسون كولي نيدي دينا تيكسون كني دابيري كاسناو تيكسون ني تي داين داسان داين ني ليك داينو تي دينين داسان دينين ني ليك دينو اتق الله حيث ما كنت رجو ربنا سبحانه وتعالى بالقران كاري يرو جوغي دا ابو القران دا ابو القران كارين كور تقوى الله يغنيغي بمعنى نا يرو تدو نور يغني اراقبيني معنى اردن ناغي يرو غورون غنو درتيني كي ربنا سبحانه وتعالى نبي يرو راقبنا ونيرو مالتني يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين كفار دو منافقين دو بارو سينو قدر غير كده كده بيرغا إرو ماري أمور غا سماوات كره كالكليتايا دبرتها تنفيسي يساقر إيه مانيكي أمور صابعك وكده برا السماء غيره أمور قوي تايريك بيشار كتايريك أيو تكيرا تايريك أيو منافقين دو كفار دو رسول عليه الصلاة والسلام مكة رويكي ان بيو أسادر كيد ماتي دو أويرا در كيد كير برد أوغا إسلام قاسو لوس جنكي برد آرش لوس كيكي محمد ناري رسول صلى الله عليه وسلم هير صهيب الرومي ناري عمر بن ياسر ناري تي ولا مال كريا مال دو تاسكو يينوس بور كريا بور كنور تاسكو يينوس ارا كريا ارا كنور تاسكو يينوس حكم كريا سلطة كريا دينوس تي ساق تي نعمرا كيري تبلره ماما تو تيري تي يغينا ارا كنور تي توانا تي يغينا ما تي دو اويرا دل كيدي كري غالين تو يسي يليو كري غالين ما تي دو اويرا دل كيدي ربنا سبحانه وتعالى كمانا وغني كمو تي كلا ما كري اويرا إما كري اويرا غيني عم نواري أورو أقوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنبه وما تي دو اويرا دل كيدي غندو أكيا كري اويرا غيني عم كنا كري اويرا نه دار كي يري سماوات كرا تيغا دبرتا يرا يريغر كسار نيسو بير إسرائيلي مني سماوات كرتي قدرت عليك تي غاردي كيرينوس كدا تي ديري نكواي أصلنا سو عمر إيرو كي بيجرو كي تيرو كي تي إيرغر تبعيتا يا ربنا دينو ونصره جنا رسول الله نصره جنا وعاء إسلام لو كي بيجنا لا بير كفر لوني كواي سونا لير فتيس تونو أنا أرجع نام لو كي نعم مشكلة ودا دينيار ودينار أوكي بير tinim fetistu sini ginne ero ge ero sokko nakko gene ra ero ona ko ki geere nega bismillah gite dabate iro adur rekene nega bismillah ge kana akyo ber nini nege senaga non kana lesa egen orbinon saukini ber nege ie tiri ayne ga daba gene ayne ga mina soyne sie sie nedi nafas to gere farga uda iro adur rekene dinu aroge fetisi fetiski nushkla wadai iro adore aroges u hayr kayni ma mal ko yinne mushkla wati aroge din iro adore bismillah yata tayar okay rabbana subhanahu wa ta'ala aro rasulu wa kya kwere kitapo wati gisere dinni go arabana subhanahu wa ta'ala no shirena ogena rasul hera umrena asu sanam tugi ga guni se arama tande tugi hamga ko ini se bari dana er tugi kire ga ga de ni se na dara jama ga ko rti ni se to go bari tu ridu atu yo ta er ni se ab do gana ga la la la ei yoro ro ko re na se umur yoro ki arabana radi yi to woni ay kenu ga ba ini ginar kay na ni mati do wira da ni ga ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريا أيها النبي اتق الله إروتتا يغني ولا تطع الكافرين والمنافقين كيا إنيا بريو سينو غص كاميانا غص جعلينا غص يا ربنا برطار دينو وكذا نصر سعي تقوى الله يا ربنا سبحانه وتعالى وإيسقو بني آدم سقو إروجو يا أيها الناس اتقوا ربكم ربنا سبحانه وتعالى كده مؤمنين جهيرو يرو جوغني او ايمان او اسلام بو اسلام دا نربايك و مومن گه او يرو جوبيگه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مومن نو يرو جوغنا كو اسلام نو كنور بي بره دين گي بي يرو نو كي بي دين گي راتي ارون گي نور اسلام گي كسي باس شلتو نورو كاينوس بلا سي بوغوس او بدارو راسمال كنوغو اور كريا نيغيني دي ارسق قو ايدي ديني ناسو ديني نو كنورو ببرا او نوسو نوري مسلم نو نو يوغل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم مؤمن نو ogu bari ka sabine ne bari ero tere gale gena bari er khar ke digena o jor ke digi kasaw ernauro, fasharo, munkardo, poaro, ke kasabao. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مؤمن يرجو غاردي من الدنيا غاردي هي وابر نري هي جابي تروبا يا يوم القيامة يا ناسو كيرت سيبي مشكلة من ما دورو خطرت كوي بيجي مشكلة من مناسو هي داي كوي بنري نونو kole rabbana subhanahu wa ta'ala gidamdo tagate bo ebera tarete bo taba o menne nakko obdor ka rabbana gidamne saone ge dai a hen koy benere fakirin izan taqwa allah e irwa go jorga kete muraqaba yoro ke ga kete te go enna yawm al qiyamah gine gine ke goy jegra na jenere azab rabbana kira na jenere ka takwa fakira no bon ittaqilla haythu ma kunt yrojo rabbana subhanahu wa ta'ala gober erge ni sier khalge ne ne agal ne ke te eso konike ne ke sar ne ke yam yom al khiyama e toni akit ni sini toni akit tak ni orang nak mujrim ni to ni nak satu ha nak mujrim ni to ni ri rai ke nuyu wallah ya dio ri hey mujrim ni wallah ri rai ke nuyu ni jemen ni te dura apa ire ni rai ke nuyu kita nak mujrim ni ade yo ri mujrim ni hey ni king nak ta apa ire ni mujrim gi dan janne mujrim ki ewa mujrim janne sewri iru ki ewa kana ki salihin ni lagi akwai ade iroku ni lagi akwai rabbana subhanahu wa ta'ala num suru ge irai ge o irai na on ni irai te nun liki nawi iror ge roki irai jan ni rori ro giera boniro ogna beniro khair deniro ke akwai lakin irai suru irai naw irai bila te kaso ko akwa tiro kele imanu be kayno ogna rabbana subhanahu wa ta'ala ro hayr nirare 50 sana arjuna yesu kana ibada mana kede tino 50 sana tiri wa itni tala ka kayne 40 sana tiri ibada mana kede tino din ni ora dinare gane kor minni boys juhut koy tudu no ra gorone ne brek ne lege dunia bari into woni akhra bari ti brek ne men nice abra gine ne na hasram ne ba ono miten borgono elif fi ga hasram ne jemar arti e ga sok koy kino ga hasram ne ne no ra sanu hasram ne dunia asha ne ne akwa kada kada te kirna ne te kada kirna ne ona inte daifi Tiga dia kelar tu. Awamir nafizita ini gairi berkarai irai tiga tiga ini hikim berkarai nani mana tiga terakhir. Una tiga tak nanti nato ni gini ni. Nano kira tak nak gairi tak boleh kimi. Min zaman namurud nara firau nu botek aja nara. Ikip mujrim ke ina korang. Ikip mujrim ni rasanya kirende ikip ni koye gini. Ina ko zaman min namrud ibn kanaan nare o ti emer ko leyo ma tiamar ko ina ko shi rabbana subhanahu wa ta'ala nani dunya innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun eri nene o goyi mujirim ge dar sinera o iman kini o iro ko jure gi hero ebi kare neskena kanene gene o iman kini iro ko jure gi ipom daine or kanin niena kanin lakin tiene kanara kanin rabbana subhanahu wa ta'ala neni ran tere wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira nabi rabbana subhanahu wa ta'ala takwari nabi rabbana ayata jislaki din te jislaki malaka rabbana subhanahu wa ta'ala kyawa kyakwari bari kana kana igina kina igina parta bala iroke irur erki ki nabi gi samba sodro kaba sodro grusu yar dinesu tibedo nabi gi ilim sokke nabi gi berso umur iroke gi shire malaka hekire so Hekiraso gana ga malaka ga rare be kayin nabi pogota nabi gi rabbana subhanahu wa ta'ala o ikhtarina o go sokko derde kana de o kin nabi si wo nabi ki siyeri gener so ligire berzato awamer ero ki to wore ti ta wara ka gina ka ari yogna kede din ke nageska ke jail ga tims kala zarra ki yogna o bodo giri rabbana alquran kiri ayy nabi rabbana ta kwariri o mujirim kuni ikipte nabi ki kon tergina yino ina yogna Ebar mujirim ikipte ni ke nabi ga kwanter ni ber nabi gi ipo daido nabi ber mujirim ga darsina nabi gi kwanter gi nara wati ni ke die wati mi ene ke die wati wona ke die ob de wona ta dule sile ke ni ke nabi gi ki do dai tinia tinero kabara kabara do jaila jail do ibara ke do ke di o iru dir je ne malaikar so gona ke ni ki ipo ber do ke ni eso or ikipte era kwanter te ri dai Rabbana iliri fi sunnatullah min rabb rasulullah ta'ala dunya khalgin de yowal qiyamah mujrim ikip ni deere nabi konter ni deega ulama konter ni deega din konter ni deega ge min namrut ibn kanaan de yowal qiyamah to tokna dela sawn lakinna ikip ni rigir ni non daay tinina dinni tinna e baray tinna ele metenar irwa o yo itinar arganzi ara itinar qiyam lele itinar nar te tiene que dar ettaqilla muraja dina wana nafsa ko akbar muraja karne o tiya dunya pore akhira akhira ge ke aguyun kurs farda yo kurs salasto Embenar sinegi temina dinar temina kornegi anya tibodor jesa ono tebi. Dunia ge Rabbana subhanahu wa ta'ala oge kabaw diliga ayiri guru yali ga ayiri tinuni ga ayiri mujrim ga ayiri sokko ayiri iroko ke ona ke gon kirna aji begini kirna tebe korni jaza go ina so ona berdo ti gere kirna tebe korni ngini iru o sokko ke o atiro yo na iror ane bilo ga san na to na di king akwai na ngelo goro irong tarak nura malaika kari bigene ti dara wa gane yona su kor balte akwar balte no ngene ei ya sara ga se obdo ira de ti la la kinero ittaqillah haythu ma kunt taraf akhar ge واتبع السيئه الحسنه تمحها سيئه الحسنه تمحها اووي اوغي ارسام باكري ني دني ني ني اينر خطا ني ني تيغا ارسام باكري ني دني غا عبادا نو برنا ويغني غا دينغ نو مينا ناغس كينا ايني غا جوهد دينارا kari hurona ko inara amala sale gera ekkor dinini ne ke aron ko to fina ne una sei adina zamba dina ayne ne ne samba gano ke dinini ki hasana dinin to ara ne gidi ne hasana go dinina sei agar to ara ne gidi hasana bar muri ke ki ulama er abur ke ga sai ulama kone nani samba dine ke to ina negini ni hasana o ina ardina to ina negini toba samba na ardina ga tubi ne te du no ran ne de mini ne de ne don na o ga ne ki e bu su bo de go ne ni te bi ne e me na o do ber ne hedi gir kai ne negini ni tubi ne so toba ki samba go ara de ne do ay ndo ber hasana ay ne so put ki ne ne ربنا سبحانه وتعالى قران كريم مؤمن توبينو نو ارناو سامباروغي اوغي بني ادمي اوكوني غابيرا كرنا اوكوني اكير كرنا اوفوني اكودور كرنا اوكوني غاغي برزاتو دي حالاغي نرا يعني استعداد عبادك يقوم من ايمان وي ديفني غاتيني حسري كغنا كي غاغي سامبا دانار دي رانا دكرناني لكن كتبه توبينو ربنا سبحانه وتعالى وسامبا كرنغا هيتيغنا راجايغنا توبيغنا سامبا غو اغاغنا نديميغنا تدورانا ونكي كي دار اردي هركايغني ربنا سامين ناسو توبي توبا بر اري شروط كري اوغنا توبي نيس او اغر استغفر لاينه تويغني كا سامبا برونيت كير استغفر لاينه سوكوغني اجينا سامبا برونيت كينا توبينا نلو toba ber masia ki enna ora daina kisu wo hammeno tege samba yege nda tege daina dana ardine do te duuno ora enne de menigne u ko sugo tikki kare ye esu dor ni te bina irora u hena e te digi ki samba yege rabana samen no ana ki ye tubi ne tubi ni gini ni samba gano dana deni hot ne hot tay la hasana ber hasana samba qur'an gai hasana samba qur'an gai ri samba ber dagu zunub men na gai ti ir no gani samba ti kamer kamata samba ti mar ta bi samba ti nardine sambar ti kasane sambar samba ga samba da abuiri kone ga menna ga ne kone ga ekra ga ne samba bar menna ga amala saliha ga tafrin rasul alayhi salatu wassalam samba menna ga juma salare ngene ne yomal juma ne ra juma ne ger samba kon hot saba yanga sa juma ge fadla ger samba hot kina ne ger ramadan na kwar kete bebe salabe ibara kwar de bebe ngene ne ramadan ne ke sidige samba hot kina ne ger lakin is a tuni batil kabair ngene ki u samba ek kole kabair ge ko bere samba men na ta ta ngene ne ramadan dar manga hotte ye juma ra juma ga hotte ye ربنا سبحانه وتعالى قران كريم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تي اكوراوي دي باغوغنا ايرور دي دي كاي اكرا دي باغوغنا تي دوغ ني دغا ينيني سامبا مننا مننا عمل بنو سالي بي دي بي بيغارو كوت كنا نغي سامبا بر اكرا غايه menaga ye samba menaga hasana menna menaga kot salat al jumaa kot kina qiyam al lail kot kina wudu kot kina intizar al salat kot kina rasul alayhi salatu wasalam ala adullukum ala ma yamhu allah bihi al khataaya wa yarfa'u bihi al darajat tiegena re samba kot kina ne ki janne kare ner be ka darajat kuru bigir ali kibigina do ne negiri no boga gena rasul sallallahu alayhi wasalam iliyesu e to bo ya rasul allah gena iliyesu إصباغ الوضوء على المكاره كثرة الخطى إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط توتي قوي ودوغي ويري سيغار نغا اريغ نور كسلتي نغا ديغي كورسا نغا اريغ نور جروغا kaidana garo odun kamel do wadin da gine ogopia wadin da riga sokko ke kuratere ga par kuran ke hotere ga par hotine erega na biki darer wadin da hira hira na ka kore derer da na garo odu tamam do kamel do wadin da riki ki samba hotne gine nebre itnya ne boge deegina ga jamaagar juni guru jamaagar ko ini guru jamaagar juni guru jamaagar ko ini guru abu ini samba hotkene ne gine كثرة الخطى إلى المساجد. نبرة ثلاثة كي انتظار الصلاة بعد الصلاة. صلاة نه صلاة نه رجع ما غير صورنا الصلاة نه كتير صلاة نه كي إننا عنو كي سبب خد كنا نقولي. إذن أمر الصلاة كي سبب خدني. الرسول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Oh hijjigna mal halal do hijjigna ya hijjigna ge kana hijjigo karege er hijjo ye haram te belde tege bagor be ayi la qati kirniyo ti shahwa bago ke tira ti hagar be giniyo kere kana iro rabbana subhanahu wa ta'ala ti amrigni ga ati dariyo se ti nahigna dina wona ki ga ati kirniyo se lam yafsuq te mana kana masyar katta lam yarfath ke manaw kana bagor beti shawa bago ke tirati ya degino sui ke kana ker nogni ne ko ba kra or de tairi no tanero samba ke dior ikeli izan hasana ge amala sare ge ekure ge samba hotni te daror sako hotkine ge ko ba kra or de tairi don neni mana ko ba on tairi samba hitro amala salege una samba denega sei adenega mina imana no gaster gine gage kabe koina amala salede na samba e kulene denere hasana menni bone denere koine nki kafirna samba e kulene hasana e kulene hasanat kaga kone minna na kone akrene samba ga kone minna na kone akrene wa khaliq an-nas bi khuluq hasan ki wegoy khaliq an-nas bi khuluq hasan yani or neegene kelima tay erdir neene neene nasa gane ki menegi muslim megino aragna oygino osragna oygino oygini bani adam rabbana subhanahu wa ta'ala khaliqine yahudni nasarani majusni erdir neni dir neni ki rabbana subhanahu wa ta'ala ke awur quran kare ka ki wa qulu lin nasi husna oge un bari ne ka sabi gene ne ernawgi ibe ke bo digi ibe khaliq an nas bi khuluq hasan mana u or neni re gene ikhlaq dir neni ikhlaq dige ti isti ga dar sene ikhlaq dige kaful adha nawgono taw ogara badlo nada erte tagan nar oga awno tibal kalam kelima de royay talaqat al wajh idra dir on idrake ne ne ne ona ne ne idrake ne nagan ona gane ga ne idrake ga ketiga juniga استكى ميم تا كف الاذى كف الاذى معنى شرق نو تا اوغ اوغ ابي مانا هيتو تنيغا مسار بيغو كي غي نار كاي نيغا كيراو تايد رل درون كوكت سكو مسار فو نار تنيغا اذا يا غنا غاي تا اوغ ني ني امبا نو سكو مانا كيتو تاي on beru erde denega nawo gona kaga yene ne o gi nawo gi nuti ge nawo rabo gi tay o gi muslim ne ga muslim doga selara hemi no ga selara hemi no doga aragno ga kena korna sak ni dega sher gona ga ora tam sher tam sik ga ya sher irai nawo ki ga ya sher embe nawo ki ga ya شر موسى ناو كي جاي شر كه أول أغرته أغنا شر غنا أو كير وصلين غني غني دين غنا منا كيديو نون ناي تونيا أو بارون كي غنا كتي أو بارون بي كي ناني أو كي ناني أسير كي ناني man genere man jirkina salte ke dene te venere kana quranoro o torne barawor keine baron kero no nesu mange jome ta durega abu kidega danar nyar te te kidega abdo kana qurata yo salte go dolar o torne dona keine ngini ni qora ke dega tayar o ge ke dua man ge tahliya tahliya qabla tahliya gnagi man ge dirar quran re bi ta tay tur dana ke ni gagi baro ke ni ni kanak ke arawa akre me ne ner he me gne ke are ga man dirar re bi te bre ke are shardu nauru irazurdu abadone na oke okay, koinere erdete gine ni sagat ki o man abu kidir o kudra o herke kinne o on fayda kidia nasa kidia sharra na ogara ta ogara na sharra na tau ni ni oni rasul sallallahu alaihi wasallam kutai ya rasulallah na sadaqa kanu sadaqa kanu sadaqa kanu ne ni se eh wallahi te te ko oto no de ga sadaqa kanu ni rasul heri de so amsik sharraka an nas yaqul lak sadaqa na sharga no ge illa tinna u ge no ge ke ga no ra ke ni o ke ti ko sadaqa ge ni ko korok to kana o azinos tamse ko no azinos o kornos kelima farak inos o heredinos irai na obinos no no what tiene sina o her sinos abda yini ni pada na sara ka no pri kauno na kega no gre sher go yini o her silo ga sada ka ko ba krok ne kana ti ge ti o dar ke na ko kana sina go ne ni sara ka kan ne ka bi ne ne ki kisando خالق الناس بخلق حسن جي خلق الحسن جي بدايا غوغي شرغنا غورتا شرغنا غورتا ونيني ني اودو هرتين غدمنا اور نيا واجه هي ني ني كلمه طيبه ينك ني ني ونا ني ني واش ادرا اقواي او جي منير ني ني كي استيغه حسن الخلق ترى بنا كي جه و استكى دنيني خالق الناس بخلق حسن يقرني كرا اخلاق حسن كبر ميزان بيجي كيرو تغليو بني رسول عليه الصلاة والسلام تين ايرور نك يون اي نو ماني تكيرو غاني يون رسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تيك ورنه ميزان لو تيريسو عمل ايغا سو كور تيغي حسن الخلق تجني رسول عليه الصلاة والسلام منا إخلاق أقوائك كي منا فضل ربنا كي إروا ربنا سبحانه وتعالى أنه كي جنيني قورتي أقوائك كيرا أوغي أوه تنوغاك إخلاق نوغي أغير جنيني دوت دينارا أرين وطانينارا أردنا دينار إخلاق نوغي رسول إخلاق نوغي كيرا darar gna o her sir gna no fetna kireur char kireur equipe kireur kwa sene or sene abu dona gi kireur na yo rabbana subhanahu wa ta'ala wana te do gere te mie kala twitter ki di rabbana hidayati ke zakna la fer kamal